أحسن الله إليكم. تقول شقيقتي مقبلة على الزواج ووالدي يريد أن يأخذ من مهرها ليبني به طابقا فوق منزلنا، وهي لا تريد أن يأخذ من، فما حكم ذلك وماذا تعمل؟ لا شك أن الوالد له وضع معين، لكن لا ينبغي لها أن تشاقه إذا استطاعت أن تمنعه دون إغراب ودون إساءة فلا حرج، وإلا فينبغي لها أن تستسلم وتسأل الله أن يعوضها خيرا مما يفوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.